إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حيا الله هذه الوجوه الطيبة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الحمد لله الذي أنزل شريعة الإسلام. إن هذه الشريعة جاءت لتنظم حياة الناس وتنظم حياة البشر، وإن هذه الشريعة يمثلها القرآن والسنة والإجماع والقياس، وإن الشريعة الإسلامية نزلت على قلب النبي بعد فساد اليهود والنصارى. أرسل ربي النبي محمد لإصلاح الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه الشريعة كالماء، والله يقول في حق الماء: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهذه الشريعة والماء أينما حل، فإذا كانت الأرض بدون ماء كانت أرض يابسة جدباء، وإذا نزل الماء على الأرض هذه الأرض أينعت واخضرت ونبعت الناس. فهذه الشريعة كلما طبقت وكلما عملنا بهذه الشريعة نزل الخير على العبيد، ونزل الخير على الناس، ونزل الخير على عبيد الله. إن هذه الشريعة مثلها النبي كالغيث، قال الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي أنزل عليه كمثل الغيث. ومثل النبي المؤمن الذي يطبق الشريعة، قال: المؤمن كالغيث أينما حل نفع. فالمسلم إذا طبق الشريعة صار مؤمنا، وإذا صار مؤمنا صار كالغيث النافع. وتعلم أن الغيث النافع قال فيه رب الأرباب: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فإن الله شبه، لأن النبي شبه الشريعة بالغيث النافع. وهذه الشريعة لها شعائر، وإن الله أمرنا بإحياء الشعائر، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم الشعائر فإنها من تقوى القلوب، من يعظم ما جاء به النبي فإنها من تقوى القلوب. فيوم عرفة يوم شعائر، ويوم الحج من الشعائر، وصوم رمضان من الشعائر، واللباس المسلم لباس القميص من الشعائر، واللحية من شعائر الإسلام. ويوجد ناقض من نواقض الإسلام من استهزأ بما جاء بالدين الذي نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بثواب الله أو عقابه، نقض الدين وخرج من الدين، لأن الله سبحانه وتعالى كفر الذين، فإن الله سبحانه وتعالى كفر الذي استهزأ بالدين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن الاستهزاء بالنبي وصحابة النبي ربي اعتبره كفر وأنزل فيه القرآن. فقال عبد الله بن عمر: رأيت الرجل متعلق بناقة النبي يقول: يا رسول الله إنما كنت أقول وألعب. وإن الاستهزاء يكون بالفعل أو بالفاعل، إن كان بالفعل فالاستهزاء يكون بشعائر الإسلام، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالحجاب، بالنقاب، على اللحية، على راية المسلمين، أو الاستهزاء براية المسلمين، أو بالشعار الذي يوضع، فإن الاستهزاء بالدين مصيبة كبيرة ومخرج من الملة. وإن الاستهزاء لا يكون كما ذكر القرآن، وربما يكون الاستهزاء بالغمز أو اللمس. مرت مرأة منقبة فمد شاربين، فإن قصد النقاب وقصد اللباس الشرعي كفر، وإن قصد المرأة فهو كافر. انقصد الفاعل فهو فاعل، وانقصد الفعل فهو كافر خرج من الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال افتحوا فيها ولا تكلمون، هذه النون نون الوقاية وقت الفعل من الكسر وليس نون الأفعال الخمسة، فهذه النون وقت الفعل من الكسر. قال ربي ولا تكلمون، ولا ربي لا يقول للمؤمن أنت خالد في جهنم، ما يقولها إلا للكافر لأنه استهزأ بشعائر الإسلام. وتعلمون جميعا أن الاستهزاء براية النبي فإن راية النبي راية العقاب، ولقد سميت هذه الخطبة راية العقاب، راية المسلمين وراية التوحيد وراية الجهاد وراية الخلافة. وإن الاستهزاء بشعائر الإسلام وبدين الإسلام واستكاس المسلمين والتعدي على مشاعر المسلمين مسألة خطيرة جدا. هؤلاء جروا أنفسهم للهلاك وجروا أنفسهم للدمار وجروا أنفسهم للدمار لأنهم استهزأوا براية النبي، بل حرقوا راية النبي أمام مسجد وكل العالم ينظر لهذا. وما تكلم إنسان بل قناه وقنوات يحاربون راية النبي، فكلما رفعت الراية في بلاد العراق أو في بلاد اليمن أو في أفغانستان أو في كل مكان من الأماكن دشوا هؤلاء، دشوا على هذه الراية ورفضوا هذه الراية. وكما جاء عند الترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت عائشة اللواء الأبيض لواء النبي والراية السوداء راية العقاب راية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الراية سوداء ومنقوص فيها بالأبيض كأن الراية تقول إن الثواب هو الجاهلية. فلقد كانت الناس في جاهلية وإن البياض مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ذلك الإسلام ذلك الخير ذلك الغير، كأن الراية تقول كنتم في معيشة ضنكة وكنتم في معيشة جاهلية، فجاء البياض لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الراية لها رمز، فهي رمز الخلافة ورمز الجهاد ورمز القتال، والراية رمز المسلمين ورمز وحدة المسلمين. فلما كانت الراية مرفوعة كنا نحكم العالم من الأندلس إلى ساسرسة إلى حدود الصين. فلما نكست الراية بفعل فاعل واستبدلوها بعلامات الجاهلية وعلامات الاستعمار ضاعت الأمة وقسمت الأمة، وجاءت الإمرائية وتقسيم العالم فقسمت الأمة إلى دويلات. إن الراية لما رفعت في الأندلس وصلنا بالراية إلى بردور، ووصلنا بالراية إلى فيينا، ووصلنا بالراية إلى ألمانيا، ووصلنا بالراية إلى أماكن بعيدة. إن الراية توحد وتجمع ولا تفرق، إن الراية تعطي حق المسلمين، إن الراية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الراية شعار الجنة مفتاح الجنة مفتاح الوحدة مفتاح المسلمين. ولكن بفعل فاعل نكفوا هذه الراية. إن الراية ما فعل في باريس عاصمة النار والسم وعاصمة العري والبهتان، وما فعل في فرنسا من حرق الراية، والعجب العجاب أن الذي حرقت الراية من بلاد تونس وتبتع الإسلام، والعجب العجاب أنها حرة حرقت الراية أمام المسجد وقالت هذا شعار السلفيين. الراية ليست شعار السلفيين، الراية ما عرفوا حقها إلا السلفيين، أما الآخرين ما عرفوا حق الراية. الراية هي راية المسلمين، راية الشيخ وراية الصبي وراية الصغير، راية الأمن والأمان. هذه الراية لها تاريخ، تاريخ كبير رفعها النبي، فكان النبي له ناقة فعظم ربي ناقة النبي، وكان النبي له سيف فعظم ربي ذلك السيف. أما الناقة فما صارت إلا في إرضاء الله، وأما السيف ما رفع إلا من أجل لا إله إلا الله. أما الراية ما رفعت إلا من أجل التوحيد. كلما سألوني عن الراية سكت، وبعدما سكت أسدت وبكيت. كلما سألوني عن الراية سكت، وبعدما سكت أسدت وبكيت. كنت راية العقاب، راية سوداء فيها نقوص بيضاء. سألوني عن تاريخها، كنت هذه الراية تاريخها قبل الانس والجان. سألوني عن مكانها، كنت هذه الراية فوق الجبال، فوق الهضاب، فوق الصحاب، فوق عرش الرحمن. سألوني عن هذه الراية أين مكانها، أين تاريخها، كنت قبل خلق الانس والجان. هذه الراية نزلت على رسل الأديان، نزلت على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى، ونزلت على الجسر، ونزلت على سليمان، ونزلت على محمد خير الأنام. هذه الراية سألوني، كنت مكانها الهضاب والجبال، بل كنت مكانها فوق السحاب، فوق عرش الرحمن. سألوني عن الراية، كنت راية هي راية محمد بن عبد الله. هذه الراية لها تاريخ وزمان، وأقسمت هذه الراية أن يبنى كل عابد غير الإله، وإنه هذه الراية أقسمت أقوام وأقوام، وهي راية تسمع على كل ما أذن الآذان، وهي راية حية لا تموت، فكلما أذن الآذان تسمع راية، ولأنها موجودة في القرآن. قلت يا راية الإسلام، وأقسمت هذه الراية أن لن تترك طاغوتا فوق الأرض، أقسمت هذه الراية أن لا يبقى غير الإله، وهذه الراية التي أفنت ودمرت، أفنت اللات والعزى وهبت، وفرعون وقارون وهامان، وأفنت أحزاب الشيطان، وأفنت حزاب الشيطان، والديمقراطية وعبادة الشيطان. هذه الراية لن تموت، راية المسلمين كانت تحكم من هاتك من هاتك المشرق إلى المشرق، فلما نكثوها وسقطت الشريعة بفعل فاعل، وبعدها الشريعة قامت دولة لإسرائيل بعدما سلم كمال أساطير الخلافة وانفكت الخلافة الإسلامية. سقطت دولة الإسلام وصعدت دولة اليهود، وضاع أهل الإسلام. إن الراية تسمع ولا تفرق، وإن القرآن نبه على هذا، قال لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإن الله نبه على الخلاف والخلف، وهذه الراية وحدت الأمة، ووحدت الشيوخ، ووحدت المسلمين. فلعنة الله على من أنكس الراية. إن هذه الراية نكسوها عمدا، لأن فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تكون عبدا لله. نحن لا نرفض، من هاتنا يرفض الرق، نحن لسنا عبيدا لا لفلان ولا لعلان، نحن عبيد الله، لا نعترف بعلامات البلاد ولا برموز البلدان، بل نعترف براية النبي العدنان، راية تقول لا إله إلا الله منقوص عليها بالأبيض، لا معبود بحق إلا الله. راية تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. راية تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم. راية تسمع التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. راية فيها الإسلام ومعارف الإسلام. راية سوداء. أتعلم هؤلاء لماذا جرؤون على الراية يوما بعد يوم؟ أحسوا بالخطر. إن الإسلام ذا أخذ وسلك الطريق الصحيح، فلما الإسلام كسر على أنيابه، ولما الإسلام رجع إلى عز الإسلام، قال أبو بكر إذا تركت هذه الأمة الجهاد ألبسها ربي حلة السلك. فلما خرجت الأمة من ثباتها العميق ومن جبنها، خرجت إلى الجهاد وقالت لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ورجعت عقيدة أبو عبيدة بن الجراح، قتل أبوه في غضب الله ورفعت العقيدة الصحيحة خاف الغرب من هذه الراية. هذه الراية تسمع ولا تفرق. هذه الراية تحن على اليتيم وعلى المسكين. هذه الراية أعطت لليهود والنصارى حقوق. هذه الراية منعت النصارى أن يضرب الناقوس والشرك بالكنيسة. رب القيم في أحكام أهل الذمة قال في زمن الناقوس قال منع على النصارى أن ينقص الصليب على الكنائس بل ينقص الصليب داخل الكنيسة ومنع عليهم ناقوس الكنيسة ومنع عليهم أن يشعلوا النار أمام نار المسلمين. وقال عمر في الرسالة العمرية وفي الوصايا العمرية إن عمر نزل على نصارى أهل الشام فأرسلوا إلى عمر بنود وعقود من هذه البنود أن لا يرسموا الطربان على حائط الكنيسة وإن سقطت الكنيسة لا تبنى بل ثم لا تسمع جرس من الكنيسة. وإذ مر المسلم بجانب الكنيسة وجد على النسوان أن يعويه وأن يطعمه من أبسط ما يطعمون لما كانت الراية مرفوعة. فلما نكست الراية تطاول بنو الأصفر وتطاول الغرب والشرق وتطاول المناحب على أمة الإسلام. 600,000 كيلومتر مربع افتكتهم مصر. 600,000 كيلومتر مربع افتكها أهل الشرك. افتكوا الأندلس. افتكوا العراق. افتكوا بلدان المسلمين. لما سقطت الراية إن هذه الراية لغرموس ولنا معها علاقة كبيرة ونحبها وتحبنا. وهذه الراية رفعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي لا يعطي الراية إلا بحقها وكان لا يعطي سيفه إلا بحقه. قال من يأخذ سيفي وله حق. الصحابة قالوا ما حقه. كل صحابي يجيب. فقال أبو دجانة يا رسول الله أتسلم سيفك فأقاتل به حتى يتكسر بيدي. قال هذا حق سيفي. هذا هو حق. وراية النبي كان يعطيها للصحابة يدعو لا إله إلا الله. وإذا فتحوا البلدان علقوا الراية فوق البنيان. إن الراية تطمس الجاهلية ولا تحب الجاهلية. وهذه العلامات ما جاء به العلمانيين من علامات مزركشة وقالوا فيها رموز لا يوجد فيها أي رمز. فأعلى رمز هو لا إله إلا الله. وأعلى رمز عند المسلمين لا إله إلا الله. عليها نحيا وما عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. إن لا إله إلا الله منهاج حياة المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم وكل ذنب فاستغفروه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعدما تكلمت على الراية وقلت أن هذه الراية شباب الإسلام أمانة في عناق فإن هذا الراية مرت من يد النبي لدى الصحابة للتابعين لتابع التابعين للخلفاء المهديين للخلفاء الراشدين لأمراء المسلمين الذين حكموا بالكتاب والسنة. ووجب عليكم أن تكون هذه الراية في حقها وتنفع يوم حقها. وان لهذه الراية حقوق. حقوق عليكم. هذه الراية من حقوقها تحقيق التوحيد. هذه الراية من حقوقها ان تحدث نفسك بالجهاد. هذه الراية من حقوقها ان تصدم بحق المسلمين. هذه الراية من حقوقها ان تحب المسلمين. اسمع لمن حمل الراية وكيف حمل الراية وكيف حمل الرايات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتحقوا الأجلاء حملوا الراية ورحتوا حق الراية. فكانت الراية تربرس وكان الأمن والأمان والاستقرار وما تجرع على مرأة وما تجرع على أرض وما تجرع على المسلمين إلا بعدما نقصف الراية. إن الراية لها تاريخ مكتوب على عرش الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يهودي أو نصراني لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو في النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الغزوات والقتال كان يسلم الراية وسلم النبي الراية للصحابة الأجلاء، فسلمها لمسعد بن عمير يوم الغزوة واحد، وكانت راية سوداء حملها مصعب باليمن فقص يده اليمنى، فحملها باليسرى فقص يده اليسرى، فحملها بعضديه، عانق الراية ولم تسقط، فطعنوه 70 طعنة فوجدوه ملتفا بالراية، وكان ينادي ويقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل سفينة. حمل مصعب الراية فأدى الأداء العظيم. قال النبي في خيمة فأعطي الراية رجل يحب الله والرسول، فأعطاها لعلي فحملها علي بيده اليمنى وقاد الجيش، فدخل لخيمة وعلق الراية وقال خربت خيمة يا يهود، معركتنا مع اليهود ليست معركة هوس، معركتنا مع اليهود معركة عقيدة، معركة لا إله إلا الله، معركة القرآن ضد التلميذ، معركة الإسلام ضد الناسونية، معركة لا إله إلا الله ضد اليهود الفشار قتلت الأنبياء الذين فعلوا الأفاعيل وقتلوا 7000 نبي حملها عليه وحملها في مهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الراية سيف، فحملها سيف وتقدم فنال الشهادة. قال النبي يحمل الراية جعفر فنال الشهادة وقص يده اليمنى ويده اليسرى وهو يحمل الراية. قال رأيت جعفر لما رفع الراية أعطاه ربي أجنحة يطير مع جبريل وميكائيل، ثم حمل عبد الله بن أبي رواحة الراية. قال يثبت الله أقدام بن أبي رواحة ينال الشهادة. فلما سقطت الراية جاء ثابت بن أكرم وممنوع هذه الراية مكانها الجبال مكانها الهضاب مكانها السحاب هي فوق عرش الرحمن، ممنوع أن تسقط على الأرض، ممنوع أن تسقط الراية. وسماها النبي براية العقاب لأن العقاب طير له أنف وعزة يرفض هذا السيف أن يطير طائر فوقه، وترفض الراية أن ترفع العلامات فوقه، ممنوع أن يرفع علم فوق الراية، ممنوع أن يرفع أي شعار فوق الراية. حملها ثابت بن أكرم ودفعها لخالد، فأخذها خالد فأدى حقها ورجعت الأمة لأخذ الأضرار. إن هذه الراية لها تاريخ، تاريخ كبير قدمها الأعلام وقال فيها الأقاويل وهي فيها أحاديث عند الترمذي وعند ابن ماجه وغيره. وإن الراية راية النبي محمد، والنبي إذا فعل فعل فهو وحي، وإذا قال قول فهو وحي، ولا ينطق عن الهوى حبيب الأمة وما ينطق عن الهوى. فهذه الراية زكاها رب السماء فيها شعار لا إله إلا الله، شعار وجب أن نظهر إليه وأن نقبل هذا الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن نصدق ما جاء في هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الراية عزيزة على المسلمين، إن هذه الراية عزيزة تنقلتها أيدي المجاهدين وأيدي الأمراء والخلفاء الراشدين، بدأت من أبو بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي، ثم ذهبت إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنه أجمعين، ذهبت إلى الخلفاء، ذهبت إلى عمر بن عبد العزيز، إلى هارون الرشيد، إلى الأمين، إلى المأمون، إلى المعتصم، إلى المتواتر، إلى المتوكل. ذهبت هذه الراية إلى صلاح الدين الأيوبي فرفعها فوق بيت النصر، ذهبت إلى نوضي الدين الزيدي فرفعها وانتصر بها، ذهبت إلى عبد الرحمن الداخل فانتصر بها في الأندلس، وصل إلى بندول، ذهبت إلى عبد الرحمن الناصر فوصل بها اسمع من تاريخ هذه الرايه في غزوه القادسيه. ابن ام مكتوم احنا كثير كان مع سعد، قال يا عمر لا تخرج للجهاد، انت صاحب هم ولك اعذار. قال لا يا عمر اتركني. فخرج في ليلة المعركة، وكانت معركة قادسية في الليل، وكان الذي يحمل مولى المغيرة بن شعبة. قال يا شعبة بن أبي وقاص، سألتك لله أن تعطيني مولى. فقال له المغيرة يا أعمى تريد مولى وأنت أعمى؟ قال يا مغيرة ما زلتك قفزت نحبك، كن طبيب، كن طبيب تكلمني هكذا. أنت ما كنت يا ما زلت الآن قفزت شعرك، أنت طبيب تكلم ابن أم مكتوم؟ فقال بالله عليك يا سعد أعطيني الغاية. وضع أمامي 10 فرسان وهمهمان حتى أعرف التنقل في مكان القتال، وكان أنس بن مالك معه. قال فرأيته يضرب بسيف وهو أعمى ويكبر ويحمل الغاية بسيف. قال ليلة كاملة في القتال وهو أعمى يتحرك بالحياة من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا. قال حتى جاء الفجر وهو يقاتل ويقول أنا ابن أم مكتوم صاحب النبي مؤثر النبي. وكان الصحابة إذا سمع ابن أم مكتوم كان يفرون من القتال فيرجع إلى القتال، وكان كلام ابن أم مكتوم ثبات للمسلمين. قال أنس اقترب الصباح فرأيت رجل من الفرس هم بأم أم مكتوم فضربه على ركيبه فسقط ابن أم مكتوم، وما رضي الصراية تسقط فالتفت الراية بدماء الراية فاختلطت دماءه بالراية. فقال أنس بن مالك لما رأيت ابن أم مكتوم ما زادني إلا صبرا وزلت، أخذت الراية بالدماء. قلت ناديتك ناداك ابن أم مكتوم، أنا أنس بن مالك خادم النبي اثبتوا يا أمة الإسلام. قال ما بلز الفجر حتى دخلنا إلى قصر كسرى فأخذنا ملك الفرس. ابن أم مكتوم هذا هو تاريخ الراية. راية لها تاريخ، لن تبقى راية مرمطة عند الأعلام واستهزاء بهذه الراية. وإن الذين حرقوا الراية أمام مسجد في فرنسا ما رأيت إلا ذلك الرجل الكبير الشيخ قام فضرب تلك العاقرة بقارورة، فذلك أدى الذي عليه، أدى الذي عليه وأدى ما يجب أن يؤدي فأدى، فضربها بالذي يقدر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إن مسلسل الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشعيرة إدعاء الإسلام. والله يقول أذكرهم بأيام الله، يذكرهم بشعائر الله، فإن هؤلاء تجرؤوا على المسلمين كثيرا. وما رأيت الإعلام دندا ولا تكلم، ما رأيت الإعلام يتكلم إلا على أهل الإسلام والحرب ضد المسلمين. إعلام لا يريد إلا الشر بنفسه، وإلى ديان فيه نمضه وعنده تختصم الخصوم، تعد الكلاب تعد الذئاب على من ليس له كلاب، وتجتنب الذئاب الكلب المتفر الحامي. فإن هؤلاء الكلاب يعبون على قافلة الإسلام، فأدرك القافلة وأدرك قافلة التوحيد. إن قافلة إن سفينة نوح وصلت للجودي، وإن سفينة الإيمان مقرها الجنة ورحابها الجنة بدافها أنصر الرحمن. غدا نلقى محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. يا أخوة الإسلام لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك استهزاء هؤلاء، هؤلاء ضعفاء ما وجدوا إلا استهزاء المسلمين. نعلم يقينا أن الله سيمكن هذه الأمة آجلا أم عاجلا، فاليوم أو غدا، هذه السنة أو السنة القادمة، إن الإسلام قادم. فاصبر على الحق وتوكل على الله، تحلى بأخلاق النبوة، وافتح صدرك للخلاف مع إخوانك، حبوا بعضكم البعض، فكوا أسيركم، فكوا الذي يعاني، كونوا عباد الله إخوانك، ثبتوا على الحق، الثبات على الحق، ثبات الثبات يا أمة الإسلام، غدا بذنوبي وبكبائري، ونحن لا نستحق هذا المنبر، وإني أقولها للناس أجمعين، انا لا استحق هذا المنبر ونحن الذين فعلنا الكبائر. والله يعلم لولا سكوت هؤلاء ما تجرأنا نحن وتكلمنا. فلما سكتوا تكلمنا، ولما صمتوا خرجنا ومصدقنا الصمت وقلنا رايه محمد لا تهان صلى الله عليه وسلم. حملها النبي بيده الشريف وجاء الخبر اليقين، خبر اسامه بن لادن. كان اسامه بن لادن واختم هذه الخطبه، كان صغير وكان ابوه يحب العلماء، فدخل عليه رجل من حفاظ القران ومن علماء القران فقال اكف العيال. قال اخرج العيال، فترك الا اسامه. قال لماذا هذا؟ قال ابني هذا له اشياء غريبه. فنادى عليه هذا العالم، قال ماذا ترى يا بني؟ قال اني ارى خيول ورايات، خيول ورايات. وجاءني رجل مدني بالرايه وقال انت اسامه بن لادن؟ قلت انا. قال سلمها لمحمد بن عبد الله المهدي في ارض الشام. هذا اسامه، هذا المهدي، هذه الامه. النصر قريب، النصر عاجز، كبر سلامك واستقم على امر ربك واستغفر لذنبك وكونوا عباد الله اخوان. اوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، اوصيكم بحب بعضكم البعض، لا يدخلن الشيطان وينزغ بينكم، فالشيطان اقرب للواحد من الاثنين. كونوا جماعه، كونوا بنيان مرفوض، كونوا على عدوك. استعينوا بالصبر والصلاه، استعينوا بقيام الليل، بقيام الليل حسن الخلق، استقم على امر الله وعلى امر رسول الله. لا تبالي باعدائك، ما اصابك ما كان ليخطئك، ما اخطاك ما كان ليصيبك. رفعت الصحف وجفت الاقلام. اللهم صل على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، يسر احوالنا، استرزق اقدامنا، اخشط الباقيات الصالحات لاعمالنا. اللهم اجعل هذه البلاد امنا امانا، امن حضورها وامن نساءها وامن ضياعها وامن يا رب العالمين بناتها وامن اولادها. اللهم اجعلها امنا بالقران وامنا بالاسلام يا رب الارباب، يا مجري السحاب، يا فاتح كل باب، يا ناصر من ظلم، يا قاهر من ظلم. اللهم عليك بمن عاد الدين وعاد المسلمين وعاد المؤمنين. اللهم تعلم زحفنا وتعلم امرنا. اللهم حرز على، اللهم انزل عليهم الملائكه تخففهم تخفيفا يا رب العالمين. اللهم انهم استضعف امه محمد، اللهم انهم استضعف امه محمد. اللهم لا ناصر ولا نصير. اللهم ان كنا نحن ضعفاء، اللهم يا رب الارباب ارنا قوتك في فرنسا. انزل عليهم الارض، اللهم انزل عليهم الارض، انزل عليهم كسفا من السماء، اللهم انزل عليهم كسفا من السماء. اللهم ان امه محمد تحتاج، وان امه القران تحتاج. اللهم سد على المسلمين وراجع بالمسلمين، راجع بهم الى الدين يا رب العالمين. اهدي النساء للحجاب، اهدي النساء للعفاف، اهدي النساء يا رب العالمين، اهدي الاولاد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واختم الباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انا نعمك من السلب بعد العطاء، اللهم انا نعمك من السلب بعد العطاء. اللهم تقبل منا يا رب الارباب، اللهم تقبل منا يا رب ابراهيم ويا رب ميكائيل ويا رب اسرافيل. اللهم احرر ارض الشام من بشار اللعين، اللهم احرر ارض الشام من بشار اللعين. اللهم لا تترك دبابة الا فشرتها ولا طائرة الا اسقطتها. اللهم انصر جبهة النصرة يا رب العالمين، اللهم انصر جبهة النصرة يا رب العالمين، اللهم انصر دولة العراق، اللهم انصر اجبار الشريعة في اليمن، اللهم انصر الظالمات في افغانستان، اللهم انصرنا في تاجيكستان، وانصرنا في الفلبين، وانصرنا في بورما وفي كل مكان وزمان. وانزل السكينة علينا وانزع الخوف من قلوبنا والق الخوف في قلوب اعدائنا. اللهم انا جئناك راضين مدرجين مذنبين عاصين بذنوب وكبائر، ولا يغفر الذنوب الا انت، وحتى يعطك الحق انه من جاء لبيتك تغفر ذنبه. ترى قد نجاناك في بيتك في احسن الايام وفي احسن الساعات، وتجاوز عنا يا رب الارباب، واعف عنا يا رب العالمين، واعف عنا يا رب العالمين، واغفر لنا يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اما في الاخير اقول الاخ الذي ليس له مال في حي كرامته على ما اظن. كان بعض الاخوه يتصل بالاخين شيخهم من انصار الشريعه لهم قابله طبيه، اعينوا اخوانك اعينوهم في هذه القابله الطبيه، تعاونوا على البر والتقوى. ومن يستحق مال هذا المسجد لن يذيق ضرعا بالمسلمين، سينزل البركه على المسلمين. وان الدينار الذي ينفق في سبيل الله يصدق 100 درهم، فانت قل لا تبالي، ان الله له كنوز الارض والسماء، وان الله كنوزه لا تنقص، وتوكل على الله. اقم الصلاه يا محمد.